السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم الرزاق، أمرنا بمكارم الأخلاق، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في الجنة غرفا لمن حسن خلقه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أقرب الناس مجلسًا منه في الجنة أحسنهم أخلاقًا، الذين يألفون ويؤلفون، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد، وعلى آله الكرام الأطهار، وعلى أصحابه البررة الأخيار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون الأكارم، إن للأخلاق في الإسلام منزلة شريفة ودرجة عالية منيفة يرتقي بها المسلم في درجات الإيمان ويزداد في الإحسان. وما أثنى الله تعالى على عبد ممن خلق بمثل ما وصف به نبيه الأكرم ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي المصطفى والشفيع المجتبى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإسلام يدعو إلى البر، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: البر حسن الخلق. وحسن الخلق هبة من الله تعالى لمن يحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. عباد الله، الإسلام شعائر وأخلاق، فالشعائر تتجلى في الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها مما أمر الله تعالى به، ولا تستقيم الشعائر بدون حسن الخلق. فجميع الشعائر تثمر الأخلاق الفاضلة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة تطهر الإنسان وتزكيه، قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصيام يهذب النفس. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج يرتقي بأخلاق الإنسان. يقول الحق تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والعبادة عباد الله مهما كثرت لا تغني عن حسن الخلق، فإن سوء الخلق يمحق ثواب الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد بين النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن من حسن خلق المسلم ألا يتكبر على عباد الله، أو يقطع رحمه أو يسعى بين الناس بالنميمة والفساد، فإن كف الأذى عن الناس من حسن الأخلاق. يقول نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها المسلمون الأكارم، أيها المسلمون الأفاضل، ولاكتساب الخلق الحسن أسباب عديدة، ومن أعظمها الاقتداء برسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الناس خلقا، وأرجحهم عقلا، وأزكاهم نفسا. فما من صفة من صفات الكمال البشري إلا وقد أودعها الله تبارك وتعالى فيه. قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومنها كذلك صحبة الأخيار والصالحين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال العلماء: اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله تعالى مقاله. ومنها عباد الله مطالعة سير أهل الفضل والصلاح وأرباب الخير والفلاح، ففي سيرتهم ما يعين على تمثل أخلاقهم واتباع نهجهم. فاحرصوا رحمكم الله على أن تعلموا أولادكم سيرة الصحابة والتابعين، ومنها كثرة الضراعة والدعاء لله بأن يهديه لأحسن الأخلاق. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء استفتاح صلاته: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فاللهم ارزقنا حسن الأخلاق ومكارمها، ووفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، إن حسن الخلق من أعظم ما ينفع المؤمن يوم القيامة ويثقل موازين حسناته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، أو من خلق حسن. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فعلى المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتمثل أخلاق القرآن وآدابه في معاملته مع جميع الناس، حتى قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. عباد الله،